داد اللي الضب ديال الراسه ريفوق نقروال نينو يختي تختي غير هلا يا ورغا خوتي دريل سينو حتى نزور راسه ريفوق الا يغوب نسولينو الحب نسيمون دل عقليا ويدوري يسولوينو وسار انتو يا الوسيات نداري وجلو حنو نصفر الشروط الزمان نفرحني غير يزدوي غوينو السبب يصدر كداري غياب سكرني كذا غيب.